قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا أدب جليل جدا أن الفاضل إذا سمع عنه شيء يشينه ولم يثبت ذلك بدليل قاطع لا ينبغي أن ينقل ذلك حتى لا يخوض الناس في أمر لم يثبت. لا ينفعش، لا يصح، لا سيما عندما تقل الديانة وينقل الناس ما يتوهمون لا ما يعرفون. هي أصل المشكلة إن عبد الله بن أبي بن سلول لفساد في قلبه توهم السوء فنقل ما توهم، فتناقل الناس هذا الوهم كأنه حقيقة. والإشكال أن الخبر عندما يأتي من مصادر متعددة عندما يسمعه الإنسان يجده مضطرا لقبول. لما الأخ ذي يقول نفس المعلوم وذا يقول نفس المعلوم وذي نفس المعلوم وذي نفس المعلوم، الله، فكثرة تناقل الناس للمعلومة الواحدة ربما تدل على أن لهذه المعلومة أصلا تهد من أجلها بيوت وتدق من أجلها أعناق. وأصل المشكلة في ماذا؟ إن هو خبر واحد، وهذا الواحد عندما أسس الخبر لم يؤسسه بعلم وإنما أسسه بماذا؟ بوهم. ده مشكلة يرحمكم الله. وهذا الأمر أحيانا نجده إن في بلد ما يستفيض إن الأخ الفلاني بيعمل كذا، وده يقول لده وده يقول لده وده يقول لده وده يقول لده، وبعدين تأتي بإن المعلومة أتتك من حوالي 7 مصادر. عندما تناقش أحد هؤلاء الإخوة يقول لك والله الأخ فلان هو اللي قال، تجيب الأخ فلان الكلام ده جبته منين؟ يقول الأخ فلان هو اللي قال، تجيب الثاني تجد إن مصدره هو نفس الأخ، والثالث والرابع نفس الأخ، تجيب بقى المصدر تقول له أنت المعلومة جبتها إزاي؟ قال لي يقول والله أنا سمعت كذا ففهمت كذا، سمعت كذا ففهمت كذا. طب انت فهمت كذا اللي انت بتفهمه تنقله ولا اللي انت سمعته تنقله؟ دي مشكلة خطيرة جدا نعانيها حتى في عالم الإخوة. فالرجل الفاضل لا ينقل شيئا إلا بعد التثبت والبرهان واليقين. لو كان ذلك الشيء مما فيه شين أو عيب وكان صاحبه رجلا فاضلا فالأصل الطوي للنشر. فالأخبار تطوى لا تروى. الأخبار غير الفاضلة بالنسبة للفضلاء تطوى ولا تروى. شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن أقسام الصوفية فذكر أن منهم قسما متسننا، من أقسام الصوفية قسما متسننا، وسمى أبو محمد الجنيد أنه سيد هذه الطائفة، وقال إن هؤلاء الناس ترد عليهم أحوال فيتأثرون بها، أحوال يتأثرون به، والعظم الوارد لا تستطيع القلوب أن تتحملها، فبتصدر منهم أقوال وأحوال وأفعال لا تناسب جلالهم. يعني بعضهم يقول كلام خطأ ويفعل أفعال خطأ وهو لا يقصد ذلك. الناس دول أصلهم متسننون منضبطون بالكتاب والسنة ولا يقصدون ما يفعلون، وإنما قالوا ما قالوا أو فعلوا ما فعلوا في حال ماذا بيسموها بالمصالح الصوفي، في حال السكر. ده المصالح الصوفي يعني. لكن هم لا يقصدون، لأن الإنسان إذا فني في بعض أحواله ربما لا يميز ولا يدرك. انظر إلى النسوة عندما أفضنا في المدينة بأن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. امرأة العزيز عملت إيه؟ دعتهم وعدت لكل واحدة منهن متكئا، وآتت كل واحدة منهن سكينا، وبعد ما استقر بهم المجلس وقدامهم بقى أطباق الفاكهة والسكاكين طبقة برجوازية، قالت ليوسف عليه السلام اخرج عليه، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، يعني بدل ما يقطعوا الفاكهة مرت السكاكين على أيديهم فقطعوا أيديهم. بلاش ده ولا ده. أيام زمان لما كان الناس بيلعبوا في الشارع وما كانش في هناك سهر وقلة أدب زي بيحصل هذه الأيام، يدوبك تلعب في الشارع شوية وتدخل البيت بتاعك، فكان الكورة كور بيعملوها من الشراب، يجيبوا السرنج بتاع الشباشب يقطعوه ينقعوه في الجاز وبعدين يعملوا به بالخيط والجلة وبعد كده يحطوه في الشراب. فكان الناس تلعب في الشارع، فأحيانا تيجي نص إزازة تقطع يد رجل الرجل، تقطع رجله والدم يجري أنهار، يربطها بحتة فلة ولا حتة خلقة في الشارع ويحط عليها شوية سباخ ويكمل الماتش ولا يشعر بأي ألم، ولا يشعر بأي ألم. يعني شوف بقى لما يكون نص إزازة بتاعت فاتحة رجليه والدم أنهار، يحط عليه شوية سباخ ولا شوية بتاع فرن ويربط عليها أي قماشة في الشارع ويواصل اللعب عاد. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ هو لم يشعر بهذا الألم ولم يشعر بهذا المصاب، لأنه فني فين؟ فني في اللعب، فني في اللعب. فالناس دي اللي هم المتسننة من الصوفية فنوا في بعض أحوالهم، فتكلموا بكلام وفعلوا أفعال لم يضبطوه ولم يقصدوه. ابن تيمية يقول إيه؟ ومثل هذا يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. يبقى الأصل إن الإنسان لا يتكلم بكلام هجر ولا فحش ولا ينقل شيئا يسبب جرح قلوب الناس، ولكنه يقارب، وإن كان لابد ناقلا فليتثبت آفة الأخبار رواته. احنا عملنا تجربة هنا في المسجد، الكلام ده منذ عدة سنوات. التجربة ديت ان الاخ الاولاني كتبت جملة في ورقة وانديت له، قلت له اقرأ الجملة قرأها وافهمها قوي وحفظتها تمام، قولها اللي جنبك واللي جنبك يقول اللي جنبه، لغاية لما وصلت عند الاخ احمد. يعني بدأنا من الاخ عبد الرحمن مثلا، 1 2 3 4 5 6، جينا بقى على الاخ احمد اقرأ الجملة، قال جملة مختلفة تماما عن الجملة اللي قالها مين؟ اللي سمعها عبد الرحمن. الله، لان كل واحد بينقل بيزود وينقص في الجملة. الكلام ده كان تجربة اجريناها في المسجد، فاكرين حاجة زي كده يا اخوانا؟ فاكرين حاجة زي كده؟ ده تجربة عملية. يبقى احنا كنا موجودين في المسجد وحاول 5 6 اخوة، الخبر لما وصل للاخ الخامس وقاله مختلف تماما عن الخبر اللي سمعه الاخ الايه الاولاني. ومن هنا لابد ان نضبط الاخبار، مش كل حاجة نسمعها نبلغها ونقول، انت سمعت اللي حصل، شفت اللي ماذا؟ انتظر وتريث، انتظر وتريث. يعني مثلا في معلومات بتتوارد ان التفجير مثلا بتاع دمشق هذا كان فيه مدير المخابرات الإسرائيلي والمصري اللي هو الحاج عمر سليمان، والتركي والسعودي، ماشي، يبقى مصر وإسرائيل والسعودية وتركيا، وبقى القادة الأمنيين بتوع سوريا بقى، وزير الدفاع ونائب الوزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير المخابرات السوري، دول كلهم كانوا في مرة واحدة. الكلام ده ممكن بالفعل يكون في جزء من الصواب، لأن تركيا أعلنت عن مقتل أو عن وفاة بتاع المخابرات بتاعتها، البتاع السعودية اللي هو الأمير مقرن بن عبد العزيز أعلنوا عن وفاته، احنا عندنا بتاعنا توفي، بتاع إسرائيل أعلنوا عن وفاته، الله، هم كلهم توفوا مرة واحدة كده يعني، ولا المسألة أكيد في حاجة، أكيد في حاجة، لكن هي إيه؟ فالأمور لا نتعجل إن احنا ننقل هذا الخبر لغاية لما نتأكد بصورة قاطعة، ده مجرد تخمين. هو بالفعل حاجة عجيبة جدا إن كلهم يموتوا مع بعض، وده عمرها ما حصلت في العالم، يعني إن كل الرؤوس المجرمة دي تتوفى مرة واحدة كده، أكيد في حاجة، يعني أكيد في حد جمعهم وراح مطيرهم كلهم مرة واحدة. مين اللي جمعهم وطيرهم؟ على أي حال لا نستطيع أن نؤكد الخبر أو أن ننفي الخبر، ربما يكون صحيح أو غير صحيح، لكن ما ننقلوش أن ده إيه يقين ونرتب عليه كلام ونعمل مقالة وننزلها وربما نعمل خطبة الجمعة ولا درس في معلومة تحتاج إلى تثبت. فهذا أدب جليل أن الإنسان يتثبت من الأخبار، وأحيانا تأتي القرينة تدل على صدق الخبر، ممكن تأتي قرينة صغيرة تدل على صدق الخبر، ودي باب واسع مسألة القرائن ودلالتها على صدق الأشياء. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فلا تعودوا لمثل هذا أبدا. الجميل أن المؤمنين إذا ذكروا تذكروا، يعني سبحان الله، أنت ممكن تجد بعض الناس تقول له التوجيه ما يطلعش ولا ينفذ، يقول لك مزاجي وحريتي والبتاع ويكبر دماغه، بعض الناس يسيبه كده، يعني ممكن مثلا تقول له لا تتثاءب، التثاؤب من الشيطان، تقول له بدل المرة ألف مرة، وبرضك ونفس الشيء، ده مطموس على قلبه، هتعمل ايه؟ الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون التوجيه ينفذوه فورا، وهذا هو الفارق بين جيل الصحابة وبين أجيالنا. أجيالنا بتحتاج إلى تدريب عالي للتنفيذ، أما جيل الصحابة ما شاء الله يسمعوا التوجيه تنفيذ مباشرة. يبقى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فالمؤمن لا يعود إلى الخطيئة التي نبه عليها وإنما يبتعد. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، الآيات التي فيها أحكام الشرع، والله عليم بكم حكيم في شرعه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بالقول أو بالفعل لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عذاب أليم في الدنيا كأن يجلدوا حد القذف، وفي الآخرة العذاب الشديد عند الله تعالى. والله يعلم المفسد من المصلح وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأن فتح لكم باب التوبة وأن وعظكم وذكركم وأن الله رؤوف بعباده رحيم بهم. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يمسكنا بالدين وأن يلطف بنا، فإنه سبحانه وتعالى جواد كريم أهل لكل خير.